مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا وزدنا إيمانا يا مولانا وزدنا إيمانا اللهم من شبتك كان منوسيا ستودي أنتارنيا ترموليا اللهم من شبتك كان منوسيا ستودي أنتارنيا ترموليا نبي محمد بري شفاعة نبي محمد بري شفاعة وما خلق لأخيرات بنجي سم وما خلق لأخيرات مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا وزدنا إيمانا وهي صحابك دنجر كلا نصيحة تربيك تصموا وهي صحابك دنجر كلا نصيحة تربيك تصموا ماري سمعك تكبر صلوات ماري سمعك تكبر صلوات كبدا محمد رسول الله كبدا محمد رسول الله مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا اغفر